أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا في يوم أمس عن الطهارة، وذكرنا الطهارة بتعريفها اللغوي وتعريفها الاصطلاحي الشرعي الفقهي، ثم ذكرنا أن الطهارة تنقسم إلى طهارة اختيارية وهي الطهارة المائية، ومجالها الوضوء والغسل، وذكرنا الطهارة الثانية وهي التي تأتي بعد الطهارة الاختيارية وفي مقابل الطهارة الاختيارية، وهي الطهارة الاضطرارية أو تسمى الترابية، وهي التي تسمى التيمم، لأن الطهارة الترابية لا تكون إلا في التيمم، والتيمم تارة يكون عن الوضوء وتارة يكون عن الغسل. وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بهذه الطهارة، سواء كان من الوضوء أو الغسل أو التيمم، ومتى يجب الوضوء ومتى يجب الغسل، ولماذا يجب الوضوء ولماذا يجب الغسل، وما هي الأمور التي يجب فيها الوضوء وما هي الأمور التي يجب فيها الغسل، إلى غير ذلك من الأمور. هذا كان في درس اليوم السابق. اليوم نتكلم عن الطهارة أيضا التي صنفها المصنف وجعلها على أربعة أركان، أي أنه جعل هذا الكتاب كتاب الطهارة على أربعة أركان، والمراد من الركن هو ما يعتمد عليه، ما يعتمد عليه ويعد ركيزة ثابتة للشيء. عندما يقال أركان الدار أي الزوايا التي تعتمد عليها الدار. المصنف هنا يقول على أن هذا الكتاب يشتمل على أركان، يشتمل على أركان أربعة. ما هي هذه الأركان الأربعة؟ قال الأركان الأربعة في المياه، في المياه. الركن الثاني في الطهارة المائية، والركن الثالث في الطهارة الترابية أو التيمم، والركن الرابع في النجاسات. إذن كتاب الطهارة جعله المصنف رحمه الله على أربعة من الأركان. الأركان الأربعة كما ذكرناها، أول هذه الأركان في المياه، ثم يتكلم بعد ذلك عن الركن الثاني في الطهارة المائية، ثم يتكلم عن الركن الثالث في الطهارة الترابية وهي التيمم، ثم يتكلم في آخر كتاب الطهارة عن النجاسات. دعنا نتكلم عن الركن الأول في المياه، في المياه وفيه أطراف. طبعا إذا قلنا الطهارة المائية، إذن موضوع هذه الطهارة يكون متعلقا لماذا؟ بالماء، بالماء. إذن لابد أن نتعرف على الماء الذي يستعمل في الطهارة، يعني يستعمل في رفع الحدث والخبائث، سواء كان أصغر أم كان أكبر، يعني سواء كان وضوء أم كان غسل، فلا بد أن نتعرف على هذا الماء الذي يحقق لنا هذه الطهارة. بدون أن نتعرف على هذا الماء وخصوصيات هذا الماء وما هو الاشتراف بهذا الماء، لا يمكننا تحصيل الطهارة. فإذا لابد من التعرف على الماء. قال الأول في الماء المطلق. طبعا كلمة الماء واضحة الدلالة على معناها، إذا قلت ماء يعني ليس عقيرا، إذا قلت ماء يعني الماء المتعارف عند الناس، المتعارف عندي وعندك، يعني لا يضاف إليه شيء لأنه ما أضيف إلى الماء يسلب الماء عن الإطلاق ويحويه إلى شيء آخر. عندما نأخذ مثلا البرتقال ونعصره في الماء، هذا الماء يسمى شنو؟ عصير برتقال أو ماء برتقال. عندما يؤخذ اللحم ويوضع في الماء ويحمى عليه النار، نقول ماذا؟ ماء اللحم، ما نقول ماء. لكن إذا قلت أريد ماء، فيتبادر إلى الأذهان شنو؟ الماء المطلق، الماء المتعارف، الماء الذي دلالته على معناه. هذا عند أهل العرف أن كلمة الماء واضحة الدلالة على معناها، فهي لا تفتقر في إيضاح المراد منها إلى ضمن كلمة أو قرينة أخرى حتى نفهم معنى الماء. ولكن المتشرع يقولون الماء المطلق، الماء المطلق أي أضافوا إلى الماء كلمة المطلق. لماذا؟ باعتبار أن هناك فارق بينه وبين الماء المضاف، نظرا لما بين الموضوعين من اختلاف في الأحكام. فمن هنا قالوا ماء مطلق، ماء مضاف. كلامنا في الماء المطلق، الماء المطلق هو الماء الذي يستحق إطلاق لفظ الماء عليه بدون إضافة، يسمى ماء. هذا الماء هو الذي يستعمل في رفع الحدث والخبث، أي يستعمل في الطهارة. ولذلك قال المصنف الأول في الماء المطلق، وهو الضمير هنا يعود إلى الماء المطلق، وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة، بدون إضافة. عندما أقول ماء تعرف المراد من قولي، يعني بدون إضافة، ماء من غير إضافة. وكله يعني أحكام هذا الماء طاهر مزيل للحدث والخبث. مر عليكم في يوم أمس معنى الحدث ومعنى الخبث وبينته إليكم، لكن من باب التكرار حتى تكون هذه المفاهيم واضحة أمامكم. الحدث هو النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية تسمى حدث كالجنابة، نقول حدث الجنابة، حدث الجنابة، حدث الحيض، خروج البول، خروج الغائط، خروج الريح ومثل ذلك، كل هذه تسمى ماذا؟ أحداث، ومفردها ماذا؟ حدث. إذن الماء المطلق طاهر مزيل للحدث، يعني إذا أنا أحدث كيف أرفع حدثي؟ تارة الحدث يكون حدث أصغر ببول أو غائط أو ريح، أتوضأ فالماء يرفع حدث البول، الماء يرفع حدث الريح، الماء يرفع حدث الغائط، يرفع حدث الغائط. زين، فإذا الحدث هو أمر معنوي مملموس، بخلاف الخبث، بخلاف الخبث. شو الخبث؟ الخبث يعني النجاسة الظاهرية. مثل شنو النجاسة الظاهرية؟ مثل شنو؟ الدم، البول، الغائط. مو حدث البول، حدث الغائط، لا، نفس البول، نفس الغائط، نفس الدم، نفس الخمر، نفس المن. نعم، فإذا الخبث هو عين النجاسة. أحسن. فالماء المطلق طاهر مزيل للحدث والخبث. صار واضح عندكم معنى الحدث والخبث؟ معنى الخبث. نعم، الخبث النجاسة العينية. العين. قال وباعتبار وقوع النجاسة فيه، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى الماء المطلق. أي وباعتبار وقوع النجاسة في الماء المطلق ينقسم إلى ماذا؟ إلى حرف جار، إلى حرف جار، يعني يريد أن يصلك إلى شيء، إلى يريد أن يصلك إلى الأقسام، يريد أن يصلك إلى الأقسام. فإيصالك إلى الأقسام يكون عن طريق استخدام هذه الأداة، من أدوات أو من صروف الجهة. فتقول إلى جار ومحقون وماء بئر. الماء الجاري كماء العين، كماء النهر، كماء البحر، هاي يسمونه ما شنو؟ ماء جار. أو تتحدث في الماء يمشي في البحر، في القناة مثلا، في النهر مثلا، يسمونه شنو؟ جار. قال ومحقون، المحقون هو الماء الذي ليس فيه منفذ إلى الخارج، محقوق محقوق الواقف يعني. مثل الماء في الغدير في الحوض يعني محقوق جميع الحياة، الماء الموجود في الأواني يسمونه شنو؟ محقوق. قال وماء بئر، وماء بئر وهو ماء البئر، عارفون البئر أول موجود في البيوت آبار، آبار يستخرجون الماء لغسل الأواني ولغسل الثياب، كل بيت تقريبا لا يخلو من وجود بئر واحد فيه. ما أدري أنتم أدركتون هاي الفترة ما أدركتوها، إحنا أدركناها، إحنا أدركناها هاي الفترة، أنه كثير من البيوتات يوجد في وسطها بئر ودل بحيث يؤخذ الماء ويستعمل في الغاز في تنظيف الأواني وإلى غير ذلك. ومن لا يوجد في داره بئر فتغسل الأواني والملابس وما شابه ذلك في العيون، العيون كانت موجودة أيضا، كانت عيون كثيرة في البحرين وكانت موجودة وتستعمل في السباحة، تستعمل في غسل الملابس، تستخدم في غسل الأواني وإلى غير ذلك. كلامنا الآن عن الماء الجاري، الماء الجاري مثل شنو الماء الجاري؟ قلنا ماء البحر، ماء النهر، ماء القناة، يعني هو الذي من شأنه أن يجري. قال فلا ينجس، ينجس اقرأوها هكذا مو ينجس، لا فلا ينجس على وزن يحصل، فلا ينجس الماء الجاري يعني إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، أي أوصاف؟ اللون أو الطعم أو الرائحة، أحد أوصاف الثلاثة. دون غيرها من الأوصاف كالثقل مثلا أو الخفة مثلا في الماء أو الحرارة مثلا أو البرودة أو غيرها، زين فهذه لا تكون نجسة. ويخرج أيضا بالنجاسة الماء المتغير بالمتنجس كتغير طعم الماء بالدبس المتنجس، الدبس الذي يخرج من التمر، هذا لو تنجس ووقع في الماء وتغير طعم الماء هل ينجس؟ يقول لا، فإنه لا ينجس. طبعا هاي معلومات مين موجودة في الكتب في الكتاب، المعلومات أنا أجيبها عندي يعني معلومات خارجية بس تستفيدوا منها إن شاء الله. ثقيل يعني من الثقل، يعني لو أن لو أن الماء صار ثقيلا أيوة ما إيش على كل حال عشان ما نفوت تفاصيل أكثر استفوا بهذا. ليه؟ قال ويطهر، كيف يطهر؟ ما قلنا ينجس الآن في مقابل ينجس شنو؟ يطهر. قال ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا، متدافعا أي بالاستمرار، يعني بالاستمرار لا متقطعا، لا لا لا بالاستمرار. فيطهر بكثرة الماء الطاهر، هذا الماء الذي تنجس تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، كيف يمكننا تطهيره؟ قال ويطهر ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا، يعني دفعة واحدة، ومو المراد من الدفعة الواحدة دفعة دقية، لأنه ما يمكن أنت الآن لما أن تشكر هذا طبعا رايح أولا يبدأ من هنا ها وينتهي بالنهاية. فالمراد من الدفعة الدفعة العرفية ودفعة الدقية التي يقول بها ثلاثة، لا لا الدفعة العرفية حتى يزول تغيره. حتى يزول التغير ويلحق بحكمه، ويلحق بحكمه يعني ويلحق بحكم الماء الجاري ماء الحمام. ماء الحمام، عرف ماء الحمام الذي له أصل كثير يمده، له أصل كثير يمده، يعني مثلا لو أن الماء تغير بالنجاسة، ولكن الأصل كثير من خزان الماء، ها الماء يجري على هذا وهو يلقى عليه هكذا إلى أن زال التغير، فنقول يطهر هذا الماء، يطهر. ليش يطهر؟ لأن الأصل كثير، لأن الأصل كثير. فماء الحمام حكمه حكم الماء الجاري بالنسبة للطهارة. إذا كان له مادة، إذا كان له مادة عن يعني أصل كثير يصل به. ولو مازجه طاهر فغيره، يعني شو مازجه طاهر فغيره؟ مثلا وضع فيه كمية من السكر صار حلوا، صار حلوا، فهل ينجز؟ لا ينجز، لا ينجز. أو مثلا كمية من الملح مثلا، هذا لا ينجز. فالمراد من التغير، التغير شو من النجاسة، التغير بالنجاسة. أما لو تغير بدون النجاسة ولم يصبه الإطلاق فلا. لا العصير يسمى عصير، ما يسمونه ماء، لا خلاص. حفلة ولا يسمى يعني السكر ولا على الماء يعني إذا كان، إذا كان هو كثير هذا لا يصح، إذا كان كثير. أو تغير من قبل نفسه، تغير من قبل نفسه بأن مكث مثلا مدة أكثر على الماء، مدة أكثر حتى أصبر لونه مثلا، أو أشرقت عليه الشمس مثلا حتى أخضر أو أصفر، فهل ينجوز؟ لا ينجوز. المهم لا ينجوز، ما نقول أنه نجوز، صار نجسا لأنه صار مثلا متغير اللون. نعم. ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه، شوف لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه، هذا هو الماء الجاري. قال وأما المحكوم الغير جاري يعني كماء الأواني، كماء الغدران، كماء الحياض، يسمونها مياه شنو؟ محكوم. فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. دون الكر، الكر بالوزن 1200 رطل بالعراقي، 1200 رطل بالعراقي، هذا كر. أو بوحدة القياس ثلاثة أشبار ونصف طولا في ثلاثة أشبار ونصف عرضا في ثلاثة أشبار ونصف ارتفاعا. هذا هو الكور الشكر. على رأي سيد محسن الحكيم عليه الرحمة رأي شيخ عبد الله فكري قالوا ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. لا إيه؟ فمكعب ثلاثة هو لا المنشور مكعب ثلاثة ونص ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص يطلع 42 فاصل تقريبا 84 شيء أو فاصل 8 يقولون أنتم يضربونها. قال فما كان منه دون الكر يعني أقل من 1200 ركب عراقي وأقل من ضرب ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص أو ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة دي. فإنه ينجس بملاقات النجاسة يعني حتى لو لم تغير النجاسة أحد أوصاف الثلاثة ينجس زين ويطهر بإلقاء كر عليه فما زال يطهر بإلقاء كر من الماء عليه فما زال أكثر من كر بعد مو مشكلة لكن إذا بالكر زالت النجاسة أو لا أو بالكر تغير اللون بسبب النجاسة ما يخالف. فإذا النجاسة كانت بول مثلا وهذا أقل من كر أقل من كر فكيف نطهره؟ يلقي كرا عليه دفعة واحدة ويكفي ذلك يكون طاهرا حتى لو تأذن كر المهم كر ومصر دفعة دفعة كما قلنا شنو عرفية دفعة عرفية ولا يطهر بإتمامه كران يعني لو كان هو نسكر ووقع فيه النجاسة سواء غيرت لونه وطعمه رائحته أو لم تغير أصلا كالنجاسة البول مثلا ما يصير أنا أجي ألقي عليه نسكر وأرى التغير قد حصل وأقول خلاص لا لابد من الكر إيه لابد من الكر على الأظهر الأظهر يعني في الفتوى إذا قال المصنف على الأظهر يعني في الفتوى وما كان منه كرا فصاعدا يعني أكثر من الكر كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه ويطهر بإلقاء كر عليه فكر يعني يعني نصب عليه كرا من الماء نعم هكذا إلى أن يزول تغيره. لكن في هذا الوقت وقتنا الآن بالإمكان أن نجعل مثلا الماء متصلا بالحنفية إلى أن يزيل لكن بشرط أن يكون الماء المترفق كرا فما فوق عرفتوا حتى يزول تغيره ولا يطهر بزواله من نفسه لو زال من نفسه لا يطهر لابد أن يطهر بالماء ولا بتصفيق الرياح يعني الرياح حدت عليه تتصافق مع بعضه البعض فتغيرت أوصافه الثلاثة مثلا يقول لا هذا لا يكفي ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير أبقينا في مادة بحيث امتصت اللون أو الطعم الرائحة يقول لا هذا لا يكفي قال والكر 1100 رطل بالعراقي، 1100 رطل بالعراقي على الأظهر يعني في الفتوى. طبعا الرطل بكسر الراء كيل كان متعارفا في سابق الزمان، وهو عراقي ومدني ومكي. الرطل الذي كان متعارفا في سابق الزمان العراقي والمدني والمكي، فالعراقي نصف المكي والمدني بينهما، والرطل العراقي أقل من نصف كيلو. وقد حدد بعض العلماء التر بما يقارب 400 كيلو، نعم 400 كيلو، أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه 3 أشبار ونصف. ويستوي في هذا الحكم الغجران والحياض والأواني على الأظهار يعني في الفتوى. لا على الأظهر في الفتوى يعني في الفتوى. وأما ماء البئر فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. وهل ينجس بالملاقاة بمجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم تغير أوصافه؟ فيه تردد. التردد هنا للتعارض بين الدليلين مع عدم الترجيح لأحد الدليلين على الآخر، فهنا صار تردد عند المصنف. إيه؟ والأظهر التنجيس، لكن المشهور بين المتأخرين عن المحقق صاحب الشرائع عليه الرحمة عدم تنجس البئر بملاقاة النجاسة، لأنه حكم ماء البئر حكم الماء الجاري، ولذلك قالوا يصح للجنوب أن يغتسل في البئر بشرط ماشي، لأن النجاسة لا تؤثر فيه بئر كبير. وطريق تطهيره يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.